وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا